عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة احنا بقالنا دلوقتي تقريبا 43 حلقة بنتكلم فيها عن الصحابة، وتكلمنا عن عدد كبير جدا من الصحابة، والنهاردة بنتكلم عن سيدنا عمر بن الخطاب، بنكمل قصة فاروق الأمة الأكبر. النهاردة احنا في الحلقة السابعة، ولكن بعد 43 حلقة تقريبا لازم نسأل نفسنا ايه اللي اتغير فينا؟ يا ترى فعلا حبينا الصحابة بجد، او بلاش حبينا الصحابة، ما احنا كلنا بنحب الصحابة، بس يا ترى ازددنا حبا لهم وبقينا فعلا في اشتياق ان احنا نقلدهم وان احنا نتأسى بيهم وان احنا نعمل زي ما هم بيعملوا علشان ربنا يجمعنا بيهم مع نبيه في الجنة ولا لا؟ المسألة محتاجة مراجعة للنفس يا جماعة، ان احنا نشوف هم عملوا ايه واحنا ممكن نعمل ايه. وخدوا بالكم من حاجة، نفس التكليف اللي تعرض على الصحابة هو نفس التكليف اللي تعرض علينا، ونفس الأسئلة اللي احنا هنتسئلها او ورقة الأسئلة هي نفس الأسئلة اللي احنا برضه هنتسئلها. فالمفروض ان احنا يعني نعمل او نتأسى بهؤلاء الصحابة ونعمل زي ما عملوا، لان ربنا لا يكلف نفسا الا وسعها. نفس اللي كلفه للصحابة هو نفس اللي كلفه للأمة، بس الفرق فيه في الهمة اللي احنا يعني ان احنا الفرق بين الهمة بتاعتنا والهمة بتاعتهم فرق كبير جدا، وده دليل على ان احنا يا جماعة يعني محتاجين ان احنا نفوق من الغفله شويه كده عشان نصحى ونحاول بقدر الامكان ان احنا نلحق بهؤلاء الصحابه الكرام. كما قال ابو مسلم الخولاني رحمه الله رحمه واسعه حينما قال: ايظن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان يستاثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا انهم قد خلفوا خلفهم رجالا اطهارا. فاحنا محتاجين يا جماعه نردد هذه القوله، ان احنا لابد ان نزاحم اصحاب النبي على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا في الست حلقات اللي فاتت عن تعريف بسيدنا عمر الخطاب وعن مناقب سيدنا عمر وحبه للنبي وحب النبي له وحب المولى عز وجل له وموافقات القران لقول سيدنا عمر ونصائحه لابي بكر ووقوفه يعني اشياء عظيمه جدا قدمها فاروق الامه الاكبر. انما احنا دلوقتي هنتكلم عن موضوع جديد خالص. سيدنا ابو بكر يا جماعه خلاص يعني بدات المساله بالنسبه له، بدا يشعر بقرب الاجل، خلاص حس ان هو خلاص قرب يموت، فلا بد ان هو يستخلف من بعديه رجلا يعني يكون امين على الامه ديت ويكون يحمل هم هذه الامه. عشان لما استخلفت فلان؟ يقول له استخلفته لان ده كان افضل واحد، يعني المساله ليس فيها محاباه ولا مجامله. فسيدنا ابو بكر خلاص نشن على واحد اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا عمر، بس حب برضه يستشير بعض الصحابه عشان ما حدش يظن ان هو بيجامل. فراح باهك لعبد الرحمن بن عوف، قال: يا ابن عوف، ما تقول في عمر بن الخطاب؟ قال: والله يا امير المؤمنين لرايي ورايك فيه اقل مما هو فيه، يعني هو احسن مما نتخيل، غير ان فيه غلظه، بس يعني هو فيه شويه غلظه كده. فقال له ابو بكر: ذلك انه يرى انني رفيق بالناس فيخشى ان يتجرأ الناس علي، ولكنه لو ولي هذا الامر لترك ما هو فيه من الغلظ. يعني هو ايه؟ هو غليظ شويه بس عشان انا رفيق بالناس، فعشان ما حدش يتجرأ عليه هو بيعمل كده. فراح منادي مين؟ سيدنا عثمان بن عفان، وقال: وانت يا عثمان ما تقول في عمر؟ والله، قال له عمر عثمان بن عفان: والله اني لا اعلم ان هذا الرجل سريرته خير من علانيته. يعني هو انسان مخلص جدا ولا ذكاء الله، والسر بتاعه افضل من العلانيه بتاعته. فقال له عمر ابو بكر الصديق: جزاك الله خيرا، والله لو تركته ما عدوته. يعني انا لو ما كنتش هولي عمر بن الخطاب ما كانش يبقى في حد في الدنيا غيرك انت عثمان رضي الله عنه. ثم امر بورقه بكتاب حتى يكتب ويعهد للمسلمين بالخليفه الذي سيكون من بعد او بامير المؤمنين الذي سيكون من بعد. فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد به ابو بكر بن ابي قحافه، هذا ما عهد به ابو بكر بن ابي قحافه في اخر عهده بالدنيا خارجا منها وأول عهده بالآخرة داخلا فيهم، حين يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب، لقد عهدت إلى بالخلافة من بعد إلى، وراح أغشي عليه، أغمى على سيدنا أبو بكر الصديق. فكتب عثمان بن عفان: لقد عهدت بالخلافة أو إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. فلما فاق سيدنا أبو بكر قال: ماذا كتبت يا عثمان؟ قال: كتبت أنك قلت إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. فتبسم أبو بكر وقال: والله إني لأظن أنك فعلت ذلك حتى لا يختلف المسلمون بعد ذلك. قال: أجل. قال: فجزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وأمر أنه يطلع بره وينشر هذا الكلام بين الناس ويعرفهم إن سيدنا أبو بكر قد استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. بعض الناس الكلام ده ما عجبهمش، عملوا إيه؟ راحوا داخلين على سيدنا أبو بكر، قالوا: يا أبا بكر، ماذا تقول لربك جل وعلا إذا قدمت عليه فسألك حينما استخلفت عمر وأنت تعلم والذكر، فقال أبالله تخوفونني، والله ما أقول له إلا أن استخلفت خير أهله سبحانه وتعالى. فسيدنا أبو بكر فعلا كان محب سيدنا عمر، ومسألة ما كانتش مسألة محبة وهوى يا جماعة بس أبدا، المسألة كانت مسألة شرع ودين، وأنه هو شاف أن سيدنا عمر هو أولى الناس بالخلافة أو بالإمارة من بعده رضي الله عنه وارضاه. طبعا يا جماعة كان في مسألة عجيبة جدا كانت بتحصل في عهد الصحابة. كان في عهد سيدنا أبو بكر كان الصبية الصغار لما كانوا يشوفوا سيدنا أبو بكر كان يجروا عليه ويقعدوا يتمسحوا فيه ويمسكوا فيه ويقولوا يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وهو يحنو عليهن إيه عليهم ويمسح على رؤوسهم. لما سيدنا عمر تولى بقى الإمارة كان الرجال بتجري في الطرقات، يعني فاهم ازاي؟ كان كله بيخاف منه انه كان شخصية وهيبة وما شاء الله، يعني كان يعني مثلا لو رجال قاعدين في الطريق كده وسيدنا عمر جاي من الوقت كله يجري، فاهم ازاي؟ فسيدنا عمر حس بالموضوع ده، الموضوع ده ما عجبوش، اتضايق جدا. بعض الناس ممكن يعجبها الكلام ده، يقول لك انا شخصية بقى ومنظر وكده والناس لما تشوفني يعني فاهم ازاي، يقول لك لا لا عمر رضي الله عنه ما كانش كده. فراح منادى على الناس وقال الصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس قال بلغني أن الناس قد خافوا شدتي وغلظتي، وقالوا إن عمر بن الخطاب كان شديدا غليظا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشد وأغلظ في عهد أبي بكر، فما ظنكم وقد آلت الإمارة إليه، فماذا سأصنع بنا؟ إذا كان هو كان غليظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان غليظ في عهد أبي بكر، ومن لم هو بقى أمير المؤمنين هيعمل فينا إيه؟ فقال أما إنه من قال ذلك فقد صدق، أنا فعلا كنت غليظ في عهد النبي وكنت غليظ في عهد أبي بكر، وده السبب، لأن النبي كان رقيقا، وأنتم تعلمون أن النبي قد قال أن المولى عز وجل قد قال عن النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكنت سيفا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يغمدني متى شاء ويدعني متى شاء، يسيبني أدافع متى شاء ويغمدني ويكفون عن هذا متى شاء، ومات النبي وهو راض عني صلى الله عليه وسلم. ثم تولى بعد ذلك أبو بكر، وأنتم تعلمون ما بلغ أبو بكر من اللين والرقة، ويعني فهم زي، فكنت أيضا سيفا، كنت خادما لأبو بكر وسيفا بين يدي، يغمدني متى شاء ويتركني متى شاء، أما وقد آل الأمر إلي فوالله لقد أضعفت تلك الشدة، خلاص ما بقاش في حاجة للشدة دي ولا للغلظة دي، ده أنا كنت بعمل كده عشان ما حدش يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد يتجرأ على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، أما الآن طالما الأمر أصبح إلي وأنا اللي ماسك الإمارة بقى على المؤمنين، فوالله لقد أضعفت تلك الشدة إلا على أهل الظلم والعدوان بس، أما على أهل الإيمان وعلى أهل الصلاح وأهل السلامة والدين فأنا أضع خدي على الأرض لهؤلاء جميعا رضي الله عنه وارضاه. شوف سيدنا عمر، ثم قال لهم واحفظوا عني خصالا سأفعلها معكم، يعني بعض الحاجات احفظوها بقى، وده العهد اللي أنا بديه لكم، أنا بقول لكم على خمس حاجات هعملها لكم لو اتأخرت عن حاجة من ديت أو إن أنا نكست أي وعد من العهود ديت يبقى أنتم بعد كده تحاسبوني. قال لكم علي ألا أشتبي شيئا من خراجكم ولا مما آتاكم الله عز وجل إلا من وجهي، دي أول حاجة. ثاني حاجة لكم علي أن أزيد في عطاياكم وأرزاقكم، أدي ثاني حاجة. ثالث حاجة وأن أسد ثغوركم، أن أحميكم من أي عدو جاي من بره المدينة أو أي حد عايز أنه يغزو عليكم، إن شاء الله أجهز الجيش وأضبط الأمن وحرس الحدود وكل حاجة بحيث ما حدش إيه يستطيع أنه يغزو هذه الدولة المسلمة. ولكم علي ألا أرقيكم في المهالك، ان انا ما اجيش في حرب واجي مره واحده ارميكم وسط هذه الحروب وانا عارف ان هذه الحرب هلكه لكم لا يمكن اعملها، والا اركلكم في المهالك، وان غبتم في البعوث فانا ابو العيال. شوف الكلام، حد يقول الكلام ده يا جماعه؟ امير المؤمنين بيحكم 26 دوله بيلهم لما تروحوا تحاربوا وتجاهدوا في سبيل الله انا ابو العيال. وبالفعل يا جماعه سيدنا عمر كان بيعمل كده، سيدنا عمر يا جماعه كان الناس تروح الجهاد وهو كان يشتري الحاجات للناس في بيوتهم رضي الله عنه وارضاه. تخيل سيدنا عمر أمير المؤمنين كان يتابع احتياجات كل الناس بعد ذهاب الرجال إلى الجهاد في سبيل الله. ثم قال فاتقوا الله عباد الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. شفت دي بدأ الإمارة بتاعته عشان يوضح لهم يا جماعة إن العلاقة بين الحاكم والمحكوم عمرها ما كانت علاقة خوف ولا غلظة ولا شدة ولا حذر ولا أي حاجة، إنما علاقة حب وألفة وإخاء ومودة وحنان ورحمة علاقة جميلة جدا جدا يا جماعة. دي نقطة. النقطة الأولى إن حتة إن هو كسر الحواجز ما بينهم. أنت عارف كله كان خايف منه، هو بالكلام اللي قاله ده يا جماعة كسر كل الحواجز التي بينهم وبين هؤلاء الرعية. تاني حاجة يا جماعة إن الغلظة ليها موضعها وإن الليل ليه موضعه. أوعى تفتكر إن موضع الغلظة دي يعني ما ينفعش يكون موجود خالص، لا ممكن يكون موجود بس ليه موضعه. وكما يقول الشاعر: ووضع السيف في موضع الندى مضر كوضع الندى في موضع السيف. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام، في حد في الدنيا يا جماعة أرحم من الله ما صلى عليه؟ ما حدش بيصلي ليه؟ صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ما حدش في الدنيا دي كان ألين من النبي ولا أرحم من النبي، ورغم ذلك المولى عز وجل يقول له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وإيه؟ واغلظ عليهم. خدت بالك؟ يبقى الغلظة ليها موضعها واللين لموضعها يا جماعة. ما ينفعش إن في كل وقت أبقى غليظ ولا في كل وقت أبقى لين، لكن الأصل في المؤمن هو إيه؟ إنه لين، سهل، رحيم. اختبارك. لكن في اوقات معينه تحتاج الى غلظه. دي نقطه. الحاجه الثالثه يا جماعه ان الانسان دائما لازم يكون عارف ايه اللي يصلح الناس وياتي لهم دائما. يعني الانسان يحب الخير لاخوانه، فما ظنك اذا استرعاك الله رعيه، وما من راع استرعاه الله رعيه فذات غاشا لرعيته الا حرم الله عليه رائحه الجنه. فعمر بن الخطاب حب يكسر كل الحواجز ديت، حب يطمن الناس، حب يعرفهم ان انا والله ما كنتش غليظ بمزاجي، لا ده انا كنت عشان احافظ على مكانه النبي عليه الصلاه والسلام بينكم ما حدش يجرأ على النبي، وعشان احافظ على مكانه ابو بكر ما حدش يجرأ عليه. اما الان فانا الان اضع حدي لاهل العفاف والكفاف ولاهل الايمان والصلاح والتقوى. فيعني كانت يعني الحقيقه كانت امارته رحمه للمسلمين في اقطار الارض جميعا. تعالوا يا جماعه نعيش مع نبذه كده يسيره من اخلاق سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، بس بعد برضه ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. نبدا باول خلق واجمل خلق حي الواحد بيحب يتكلم عنه، اللي هو خلق الرحمه. يا سلام، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وطبعا سيدنا عمر تعلم الرحمه من استاذه الكبير واستاذ البشريه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي: انما يرحم الله من عباده الرحماء. هتبالك من لا يرحم لا يرحم، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمه الا من شقي. فعلا الانسان اللي ربنا ينزع الرحمه من قلبه او اللي تتنزع الرحمه من قلبه ده انسان شقي. عارف ليه؟ لانه هيحرم نفسه من اجمل حاجه في الكون ده كله دنيا واخره. ليه؟ رحمه ربنا. لان بقى كده انما يرحم الله من عباده، انما دي الحصر، يعني لا يمكن ربنا يرحم من عباده الا مين؟ الا الرحماء. فانت لما ترحم الناس ربنا بيرحمك. خدت بالك؟ تقدم دي تاخد دي، تغفر للناس ربنا يغفر لك، ترحم الناس ربنا يرحمك. يعني وهكذا. اللي انت عايز تفوز بيه من ربنا سبحانه وتعالى افعله مع عباد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم موضح كل ذلك في كلمه جميله جدا، قال: احب الناس الى الله انفعهم لعبادي. خدت بالك؟ احب الناس الى الله انفعهم لعبادي. طب احنا بقى نسال نفسنا، يا ترى اخبارنا ايه مع الرحمه يا جماعه؟ يعني يا جماعه الحقيقه احنا عايشين في زمن، سامحوني يعني، كتير من الناس بتقول الرحمه اتنزعت من قلوب البشر. احنا ما نقدرش نقول الكلمه دي الحقيقه، لان فعلا في ناس ما شاء الله ما زالت فيها خير وفيها رحمه وفيها ما شاء الله، يعني ربنا جعل في قلوبها الحنيه والحنان والرحمه بشكل عالي جدا جدا. لكن في المقابل اكثر البشر النهارده تشعر ان الرحمه اتنزعت من قلوبها، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر ان هو يكون انسان رحيم ده أكتر واحد يفوز برحمة ربنا. ولذلك حد فيكم عارف مين أكتر واحد يفوز برحمة ربنا بعد الأنبياء والمرسلين؟ ها؟ أبو بكر الصديق. ليه؟ لأن النبي قال كده، قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. فأرحم أمتي بأمتي هو أكتر واحد يفوز برحمة مين؟ برحمة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. النبي عليه الصلاة بيوضح لنا يا جماعة مشهد من مشاهد الرحمة في الآخرة. طبعا أنتوا عارفين كلكم أن المولى عز وجل له 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة في الحياة الدنيا يترحم بها الإنس والجن والدواب، الكل يترحم بها، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها. سبحان الله. فإذا كان يوم القيامة رفعت الرحمة إلى 99 رحمة، تخيل، حتى يظن إبليس أن رحمة الله ستكسر من كثر الرحمات اللي يشوفها، يظن أنه سيرحم مع من يرحم. سبحان الملك. ده أنا هقول لك مشهد بسيط جدا ومشهد عجيب جدا. يوم القيامة يا جماعة، اليوم دوت يعني لما تبص كده في حديث الشفاعة، لما الناس واقفة في كرب شديد جدا، ويوم القيامة 50,000 سنة، الشمس تدنو فوق الرؤوس يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل سبحان الله ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. تخيل في عز المأزق ده والناس واقفة 50,000 سنة لا طعام ولا شراب ولا ظل والكل منتظر حتى إن بعضهم كما جاء في بعض الأثار يقول اللهم فض الموقف ولو إلى نار جهنم. مين يتحمل هذا الكلام؟ وفي الوقت ده الناس كلها البشرية المؤمن والكافر خد بالك من الحتة دي المؤمن وإيه والكافر الكل هيروح لمين؟ للأنبياء عشان إيه؟ يطلبوا من ربنا أو يشفعوا لهم عند الله لكي يبدأ الحساب مش عشان دخول الجنة لا عشان بدء الحساب بس. فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقول كلمة جميلة والكل حافظ عارف يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ثم يقول نفسي اذهبوا إلى رجل. فيذهبون إلى نوح عليه السلام إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى عايزين بس نركز مع حتة إيه إن ربي قد غضب إيه اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في عز الغضب ده شوف ربنا بيقول ايه ورحمتي وسعت كل شيء. انا بوجه الكلام ده للي ربنا نزع الرحمه من قلبه للي عايز بلا ما بيرحمش الناس ما بيرحمش الدواب ما بيرحمش زوجته ما بيرحمش امه وابوه ما بيرحمش اخوانه ما بيرحمش نفسه موقع نفسه في معصيه ربنا سبحانه وتعالى. انا بقول للانسان اللي ما عندوش رحمه هتحرم نفسك من خير اللي هقوله دلوقتي انما اللي عنده رحمه بقول له ان شاء الله تفوز بالرحمة دي بحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. خد بالك ففي عز ده كله المولى عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء ويقول جل وعلا ورحمتي سبقت غضبي ويقول ورحمتي غلبت غضبي. ما ممكن تسبق وتغلبش لا تسبق وتغلب خدت بالك. فيأذن الله عز وجل خد بالك بقى الحتة دي في عز الغضب في عز ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في عز ده كله يأذن المولى عز وجل بثمن شفاعات للنبي ودي ما نتكلم عنها في درس لوحده ثمن شفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام ثم يأذن بشفاعة لكل نبي ثم يأذن بشفاعة لكل ملك ثم يأذن بشفاعة للمؤمنين ثم يقول جل وعلا كما في الصحيحين شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون. وخد بالك من لفظ الحديث مش هيقول وبقيت شفاعتي أنا لا هيقول وبقيت شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فيقبض الحق جل وعلا قبضة من النار أي من أهل النار فيقيهم في نهر يقال له نهر إيه؟ نهر الحياة. فيدخلون النهر وقد امتحشوا يعني صاروا فحما فيخرجون كأنهم اللؤلؤ المنضود. فإذا ما دخلوا الجنة قال أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار دخلوا الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. تخيل بقى الرحمات دي كلها مين اللي هيفوز بها؟ الإنسان الرحيم. ومين اللي هيتحرم منها؟ الإنسان اللي ربنا نزع من قلبه الرحمة. عشان كده بقول لك أخبارك إيه مع الرحمة يا جماعة. النبي عليه السلام أخبرنا إن امرأة بغي تتاجر بعرضها ستدخل الجنة بسبب نية سقط كلبا سقي كلب تساوي إيه أمام ذنوب وعياذا بالله ووقوع في الزنا عشرات بل مئات المرات. امرأة تتاجر بعرضها ورغم ذلك فاضت أنوار التوحيد فطغت على ظلمة المعصية لأنها أخلصت في هذا العمل فغفر الله لها وأدخلها الجنة. يا جماعة الرحمة أجمل شيء في الدنيا إن الإنسان يكون عنده في قلبه رحمة. ولذلك حتى أنت لما تكون داعية وربنا يكرمك بنعمة الدعوة أنت وأنت بتتعامل مع الناس ما بتتعاملش مع الناس من باب إن أنا المطيع وهم العصاة من باب أنا العالم وهم الجهلة من باب أنا اللي أفضل وهم لا لا لا أنت بتعاملهم من باب إن أنا اللي محتاج لكم. حتى لو تعاملت مع الناس على إنهم مرضى ما فيش حد يا جماعة بيخش على المريض بيقطعه لا بيخش يحنوا عليه ويطبطب عليه وأهلا وسهلا ما شاء الله وشفاك الله عافاك ولا بأس طهور وتقعد تتكلم معه وبالليل وبعد كده تديله الحباية أو المرهم أو القطر أو كده ما مش نافع يبقى فيه علاج تاني الحقن طب مش نافع يبقى آخر حاجة المشرط. واخد بالك إنما مش بيخش على طول يقطع. فالليل والرحمة فأنت بتتعامل مع الناس أنت لا تكره مسلما لمعصيتي إنما تكره المعصية التي هو عليها خدت بالك. فإن تركها فهو أخوه كما فعل أبو الدرداء لما مر على ناس بيضربوا واحد بيقولوا بتضربوا ليه؟ قالوا لأنه يعصي ربه عز وجل. قال ألا تحمد الله عز وجل على أن عافاكم مما وقع فيه أو مما ابتلي به؟ قالوا له ألا تبغضه يا أبو الدرداء؟ قال لا إنما أبغض فعله فإن تركه فهو أخي. واضح يا جماعة؟ فأنت بتتعامل مع العصاة معاملة المشفق اللي خايف عليهم من نار جهنم، مش اللي بيتألى عليهم بقى وبيتعالى وبيعملهم من برج عالي ويصعر خده أبدا. يا جماعة احنا بنعامل الناس برحمة. فنكمل إن شاء الله موضوع سيدنا عمر بن الخطاب، ولكن بعد الفاصل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا بجيل طاب منبت أعلام الصحابة. عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث أبو محمد الزهري القرشي، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، قيل هو الثامن، وكان من الأجواد الشجعان العقلاء. كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة أو عبد عمرو، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. ولد بعد الفيل بعشر سنين، وأسلم وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وجرح يوم أحد 21 جراحة، وأعتق في يوم واحد 30 عبدا. وكان يحترف التجارة والبيع والشراء، فاجتمعت له ثروة كبيرة، وتصدق يوما بقافلة فيها 700 راحلة تحمل الحنطة والدقيق والطعام. ولما حضرته الوفاة أوصى بألف فرس وبخمسين ألف دينار في سبيل الله، له في كتب الحديث 65 حديثا. وكانت وفاته في المدينة النبوية 32 للهجرة. أعلام الصحابة. سلام الله نبعثه نعطره رياحنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يا جماعة بنرجع لقصة سيدنا عمر بن الخطاب، وبنتكلم عن أول صفة حبينا نتكلم عنها من أخلاق سيدنا عمر اللي اتعلمها على يد النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة كانت أجمل صفة اتعلمها، ودي أجمل صفة احنا عايزين نبثها في يعني نفوس الأمة يا جماعة، صفة الرحمة. الإنسان يا جماعة لما بيكون رحيم هو نفسه بيرتاح، يعني بيحس إن هو بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون سبب دخول السعادة على نفسه وعلى غيره من الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف بعض المواقف الجميلة اللي سيدنا عمر عملها، واللي بتدل على انه فعلا اتعلم الرحمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم. اول موقف يا جماعة يمكن كلنا حافظينه جدا وعارفينه، او كل موقف هنحفظنا، لما سيدنا عمر الخطاب كان معاه الغلام بتاعه اللي اسمه اسلم، فمشيين في المدينة بالليل، وكان سيدنا عمر زي ما انتم عارفين بيقسم ليله ثلاثة، جزء من الليل كان بيناموا، وتلت تاني كان يصلي في قيام الليل، والتلت التالت كان يقوم يطمئن على أحوال الرعية ويلف في طرقات المدينة عشان يطمئن على أحوال الرعية، عشان يعني لو كان في حد بيشكم أي شيء كان سيدنا عمر يعني سبحان الله كان يحب يطمئن على أحوال الرعية. في يوم من الأيام هو ماشي وهو أسلم، فلقوا ناس في عز البرد يا جماعة، عز البرد القارس، لقى ناس مولعين نار في مكان بعيد، فقال أكيد الناس ديت يعني بلغت بهم المشقة والشدة إن هم مش قادرين يناموا، فبالتالي مولعين نار بيتدفوا من شدة البرد، وممكن يكونوا عندهم أي ظرف، أو فراح يطمن عليهم. فأول مرة لقى امرأة قاعدة ومولعة قدر كده ومولعة نار وحط عليه قدر كده، والأطفال جنبها عمالين بيتضاغون وبيصرخوا، فراح مقرب وقال السلام عليكم يا أهل الضوء، مرضيش يقول يا أهل النار، خدت بالك؟ فقال أدنو أقرب؟ قال ابنه بخير أو دع، يتقرب بخير إما بلاش تقرب. فلما قرب قال لها إيه اللي حاصل يعني بمعنى الكلام، يعني إيه اللي بيحصل؟ قالت له أبدا، ده أولادي هيموتوا من الجوع وأنا بحاول أن أنا أصبرهم، فمولع النار وحط القدر، والقدر ما فيهوش غير مية، بحاول أن أنا أوهمهم أن أنا إيه بجهز لهم الأكل عشان يناموا. ثم قالت له كلمة فيعني فعلا يعني سببت ألم شديد جدا لقلب سيدنا عمر، قالت والله بيننا وبين عمر. قال وما يدري أمير المؤمنين بك؟ قالت سبحان الله، يتولى أمرنا وينسانا. فقال كلي خيرا. وراح جاري والموقف أثر فيه جدا. واحد غيره كان يقول لك يعني أنا يعني مسؤول أن أنا وصل كل لقمة لكل واحد من الشعب في 26 دولة، مين يقدر يعمل الكلام ده يا جماعة؟ فهو معذور أمام الله سبحانه وتعالى. جري سيدنا عمر على بيت مال المسلمين وراح فاتح الباب بالليل ومطلع شوال دقيق على الشحم اللي هو الدهن وكده، وراح جايب العسل وشاف إيه، وراح إيه طالع على مين؟ على هناك. جي أسلم اللي هو المولى بتاع سيدنا عمر، قال يا أمير المؤمنين أحمل عنك أم عليك؟ وبيقول له أحمل علي، يعني حط على ظهري أو على كتافي. فقال أحمل عليك أم عنك؟ قال أحمل علي. قال يا أمير المؤمنين أحمل عنك أم عليك؟ قال ثكلتك أمك، أحمل علي، أأنت تحمل عني أوزار يوم القيامة؟ أنا حاسس إن أنا اللي أثرت في حقهم، فلازم أن أنا أعوضهم أعمل أي حاجة. وسبحان الملك حط، يعني عايزك تتخيل المنظر. والله العظيم يا جماعة لولا النقل الصحيح ما صدقناش الكلام ده. هتصدق إزاي ده؟ أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، أنا مش بقول لك وزير ولا رئيس دولة، أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة، يشيل على ظهره دقيق وسمن وزيت وسكر وعسل وطالع لوحدة، يعني سامحني يعني للجراد هتكتب تاني يوم كده أمير المؤمنين يعمل كذا أو يفتتح مشروع كذا، ده رايح يخدم واحدة محدش شايفه ولا يطلع عليه إلا الله. عشان تعرف قد ايه الناس دي كانوا مخلصين، عشان لما تعمل عمل تعمله لله، تتعلم ان انت بتعمل العمل مش عشان فلان شايفني او عشان في كاميرا بتصور او عشان في صحفه هيكتب، لا انا بعمل ده لله. خدت بالك؟ سبحان الله. فراح وصل لحد هناك، وصل لحد هناك عمل ايه؟ كان ممكن يحط لها ادي الحاجات بتاعتك اهي وكوري وبالهنا والشفا واكل عيالك وخلاص ويمشي. لا ابدا، حط الاكل على النار وبدا يخليها هي تقلب وهو ينفخ لها في النار عشان ايه؟ عشان النار ما تطفيش. ولحيه سيدنا عمر كانت كبيره والدخان طالع من لحيه سيدنا عمر، واسلم اللي هو مولى سيدنا عمر عمال يتفرج كانه بيرى شيء من الخيال، حاجه لا يمكن تتحكي ولا حتى في قصص الف ليله وليله، شيء فوق الخيال. وبدا سيدنا عمر يظبطها وهي تقلب الاكل وهو يوصلها ويعمل لها ويعجن لها، سبحان الله، ويقول لها اكليهم وانا افرد لك انا الاكل واظبط لك وشاف ايه. وبدات تاكل العيال وبدات هي تاكل وبدا لحد ما سيدنا عمر اطمأن تماما، ثم ترك عندها باقي الاكل ومشي وفضل واقف ورا شجره منتظر عمال يراقب هؤلاء الاولاد. سيدنا اسلم بيقول له ما بك يا امير المؤمنين؟ قال جئت يا اسلم وهم يكون فلن امشي حتى يضحكون. ففضل قاعد ومتربص وراء الشجره. يا سبحان الله، والله يا جماعه الواحد مش متخيل ان في انسان في الدنيا وصل لهذه الدرجة. بس لا عجب إذا كان ده تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، لا عجب أي حاجة تصدر من تلاميذ النبي، لا عجب في ذلك صلى الله عليه وسلم. فالمهم فضل واقف لحد ما الأطفال بدأ يأكلوا، واخد بالك، وبعدين خلاص بقى ابتدوا يضحكوا ويفرحوا ومبسوطين وكده، اطمأن عليهم فرح. يقول لك أسلم فدخل عمر فصلى بنا الصبح، فما يدري أحد ما يقول عمر في صلاته من شدة بكائه ونحيبه خوفا على هؤلاء. المهم ان هو طلب من هذه المرأة، قال لها ايه؟ قال لها ان جئتنا غدا، طبعا هو بعد ما حط لها الاكل قالت له كلمة جميلة قوي برضو هي مش واخده بالها كل ده، ما تعرفش هو مين؟ عمر بن الخطاب. قالت والله لأنت احق بالامارة من عمر بن الخطاب. يا طبعا ما اعرفش لحد الان ما تعرفش ان هو سيدنا عمر. فقال لها قولي خيرا، قولي خيرا، ان جئتنا غدا ستجديني عند امير المؤمنين. ايه رايك بقى؟ انا ليا مصلحه عنده وانت كمان تعالي وانا اتوسط ان انت ايه؟ ان انت تخش. فذهبت في اليوم التالي فلم تجد عنده بوابا فدخلت. فهي دخلت فسيدنا عمر قاعد وده جاي يقول له امير المؤمنين عايزين كذا، فخد بالك وده هو ده امير المؤمنين، فعرفت ان هو ايه؟ امين. قال لا عليك يا امراه تعالي، لا عليك. ففضل الله فرض لها عطاء من بيت مال المسلمين حتى تاتي بعد ذلك بالطعام والغذاء لاولادها. دي صورة جميلة يا جماعة من صور رحمة أمير المؤمنين بالأمة. يعني ودول يتامى، دول أطفال يتامى، يا ترى إحنا أخبرنا إيه مع اليتامى؟ ده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا صلى الله عليه وسلم. عايز تبقى مع النبي اقفل اليتيم يا أخي ولو بعشر جنيه، يعني سبحان الله اللي ما تقدرش تكفله كفالة كاملة فعلى الأقل شارك بعشر جنيه في إحدى الجمعيات الشرعية أو الجمعيات الخيرية لكفالة اليتامى، عشر جنيه يعني تكفل بها يتيم أو اثنين أو ثلاثة تكون إن شاء الله مع النبي في الجنة. لا ده في حاجة كمان، تخيل لو أنت في حاجة أصلا في حياتك واقفة مش عايزة تمشي، أو أنت حاسس بأسوأ في قلبك، عارف دي تزور يعني ممكن تحل المشكلة دي إزاي؟ برحمة اليتيم. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني في كبير بسند صحيح، جاءه رجل فشكى له قسوة في قلبه. الرجل طلب من النبي حاجة واحدة يا جماعة، بيقول للنبي يا رسول الله أنا بشتكي إن قلبي قاسي. فراح النبي ما ادالوش حاجه واحده، اداله اثنين. قال: اتحب ان يلين قلبك وان تدرك حاجتك؟ طب هو ما سالش غير ايه؟ بس مساله القسوه. قال: لا، خد الاثنين مع بعض. واخد بالك؟ اتحب ان يلين قلبك وان تدرك حاجتك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ارحم اليتيم. شوف الكلمه، خد بالك، اصل كل كلمه قالها النبي، النبي اوتي جوامع الكلم، ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. يعني ما بيقولش كلمه الكلمه دي تشيلها من الحديث ينفع، لا لا لا، لازم هي تبقى في الحديث، لازم ولازم تتصدر بالمعنى ده. قال له ايه؟ ارحم. ما قالوش اكل اليتيم، ما قالوش لبس اليتيم لبس جديد، ما قالوش هات له بيت، لا لا، قال له ارحم اليتيم. ما انت لو رحمته هتعمل معاه كل خير، واخد بالك، ولو رحمته مش هتذله، خد بالك. ما انا ممكن اعمل ايه؟ اجيب واحد يتيم، تعال يا ابني خد فلوس، ايه خد بتاع وشاف ايه وكشف وشه يلا مش، يبقى انا كده ما رحمتوش، واخد بالك. انا ده انا ذليته، ده انا كسرت نفسه، ده انا حسسته ان انت يتيم مالكش لا اب ولا ليك حد يسال عنك، وانا اكرمتك بالفلوس ديت ومع السلامه. لا ده كده بلا ذليته، خدت بالك؟ ده انت لو جبته بس وطبطبت على راسه كده وقبلته ومشيته من غير ما تديله حاجه تبقى اكرمته. عشان كده انا بقى ليه؟ ارحم اليتيم، واخد بالك، وامسح راسه واطعمه من ايه؟ مش اي طعام. ما تجيش تقول له ايه ادي البواقي يا ابني كله ربنا، لا لا لا لا، اديله من الاكل انت بتاكله، واطعمه من طعامك، اللي يحصل يلن قلبك وتدرك حاجتك. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. موقف تاني جميل من مواقف سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا طلحة بن عبيد الله، انت عارفين طلحة بن عبيد الله اللي كان بيدافع عن النبي في غزوة احد، واللي بذل نفسه وانضرب 39 ضربة بالسيف دفاعا عن النبي، لدرجة ان سيدنا ابو بكر لما كان يسأل عن يوم احد يقول: ذلك اليوم كله لطلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله كان سباق الى الخير، طلحة الفياض، طلحة الجود، رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين. في يوم من الايام راح لامرأة عجوز، فلقى واحد كل يوم بيخرج من عندها ومش شايفه مين، فدخل سألها، هي عجوز عمياء، امرأة عجوز كبيرة جدا في السن وعمياء، فقال لها: من هذا الرجل الذي يأتيك؟ فقالت له: رجل من أقصى المدينة يأتيني كل يوم، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني ما يؤذيني، يعني بيوضب لي البيت ويحضر لي الأكل ويحط لي المية ويظبط لي كل حاجة ويمشي، وده مين؟ أمير المؤمنين. فنظر إليه طلحة فوجده أمير المؤمنين، فقال: سبحان الله، أعثرات عمر تتتبع يا طلحة؟ معقوله سيدنا عمر في عز المشغوليات دي كلها والمسؤوليات، يا اخي ده الواحد النهارده لما بيكون شغال رئيس قسم ولا حتى موظف كبير ولا موظف درجه اولى ومسؤول عن 3-4 موظفين، يقول لك انا مش عارف اجيب وقت منين، ده خلاص ده الواحد يعني. وسيدنا عمر امير المؤمنين يروح بعد صلاه الفجر كل يوم يصلح لهذه المراه العجوز العمياء، يصلح لها بيتها، يظبط لها كل حاجه، يحط لها الاكل والشرب، ويخرج البواقي، وينظف لها بيتها، ويخرج امير المؤمنين عمر ابن الخطاب. بنهدي هذه الصوره للكون ده كله عشان يعرفوا مين هم تلاميذ النبي، فما ظنهم بالنبي. يعني احنا لما تكلمنا في دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد هؤلاء الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم او رسموه في تلك الصور القبيحه، بنقول لهم احنا بنرفع هذا الشعار مدى الحياه، والله والله لو عرفوه لاحبوه صلى الله عليه وسلم، وده النبي. فتخيل بقى تلاميذ النبي اللي هم عاشوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعالى بقى اقول لك على موقف ثالث جميل قوي، بس اتصلى لحبيبك بجد بقى صلى الله عليه وسلم. ليه واحد اعرابي، انت عارفين يا جماعه الاعراب كان ليهم ايه؟ ليهم طباع كده شويه يعني صعبه شويه، حتى لما يجي يطلب الطلب ما بيطلبوش بالراحه يعني، فاهم ازاي؟ بيخش كده كانه داخل خناقه يعني. فواحد دخل على سيدنا عمر بيطلب منه، الراجل ده كان فقير جدا وبناته يعني لابسين لبس مش لاقين حتى يعني لبس يسترهم قوي، فمش عارف يعمل ايه، فعلى طول دخل على امير المؤمنين. فبيقول له ايه؟ ما قالوش يا سيادة امير المؤمنين ولا جنابك ولا سيادتك ولا معاليك، لا ما قالوش حاجه. قال: يا عمر الخير، جزيت الجنه، اكس بنياتي وامهن، وكن لهم في هذا الزمان جنة، أقسم بالله لا تفعلن. واخد بالك؟ بالعافية. واخد بالك؟ يعني مش لا ده احنا جايين يعني ايه داخل قتيل يعني. المهم، فقال له عمر بن الخطاب: ولئن لم أفعل ماذا يكون؟ ما هو سيدنا عمر برضه كلام ايه؟ ما عجبوش يعني أنت داخل عافية يعني، لا فاهم ازاي؟ ولئن لم أفعل ماذا يكون؟ قال: إذا أبا حفص لأمضين. تخيل كده الواحد جاي يشحت منك ويقول لك هات 5 جنيه. هتجيبها يعني هتجيبها، فبتقول له لو ما جبتهاش، يقول لك عارف لو ما جبتهاش همشي واسيبك، طب ما تمشي، تاخد بالك؟ فقال: ولئن لم افعل ماذا يكون؟ قال: اذا ابا حفص لامضين. قال: ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال: اذا والله عنهن لتسالن في يوم تكون فيه الاعطيات منا وموقف المسؤول بينهن، اما الى نار واما الى جنه. لا بقى الكلام ما يتسكتش عليه. خدت بالك؟ سيدنا عمر ما يتحملش الكلام ده. اول ما سمع كلمه جنه ونار لا ام داخل جوه لقى يا دوب عبايه هي الوحيده اللي يملك بلا يملك غيرها. راح واخدها ومديها للعربي قال خذها يا اعرابي ليوم تكون فيه الاعطيات منا وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما الى جنه. ده عمر بن الخطاب يا جماعه, ده عمر, ده تلميذ النبي عليه السلام. عشان كده بقول يعني عشان كده قلت في اول الحلقه يا جماعه احنا فين من الناس دي. يعني احنا النهارده يعني سامحني بالله عليك دور في دولابك النهارده وقول لكل مشاهد افتح دولابك وبص عندك كام مش كام كام من عشرات الاطقم اللي انت ما بتلبسهاش ولا بتستعملها ولا ناوي تستعملها بس شايلها ايه للذكرى او استخسار. لا طلع يا اخي طلعوا ده للفقراء والله العظيم اقسم بالله. يعني اذكر ان مره ويمكن قلتها اكتر من مره الموضوع ده, اذكر ان مره رجل يعني ربنا يوسع عليه كان اعطاني بطاطين في شهر رمضان ونزلت وزعها على فقراء ناس يا جماعه عايشين في عشش عشش والله العظيم والله العظيم. كنت اخبط على الباب ومجرد ما ادوله البطانيه كده الاقي الدمعه نزلت عليا. البطانيه بكام يا جماعه؟ 30 جنيه يعني ما تساويش بالعمله السعوديه مثلا 20 ريال. تخيل 20 ريال ادخلت السعاده على رجل كبير في السن مش مصدق مش البطانيه هتغطى يعني هتدفى بقى يعيط. يعني يا جماعه عشان كده عايزين ندخل السعاده على المسلمين ونرحم الناس سبحان الله. موقف تاني جميل برضو لسيدنا عمر من المواقف الجميلة جدا. في يوم من الأيام جت رفقة كده من التجار ونزلوا في المصلى وناموا يعني ما فيش مكان يناموا فيه فناموا في المكان ده. فسيدنا عمر راح بعت لمين؟ لعبد الرحمن بن عوف قال له تعالى إيه رأيك أنا وإنت نحرس هؤلاء الناس حتى لا يأتي أي إليهم أحد من السراق. إيه رأيك؟ أمير المؤمنين هيشتغل حرس خصوصي لضيوف نازلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فراح سيدنا عمر قاعد يحرسهم طبعا قاعد عمال يقرا القران ويذكر ربنا ما شاء الله. فجاه لقى طفل عمال يبكي فقال لامه اتقي الله واحسني الى صبيك ما تسيبيش ابنك يبكي بالمنظر ده. قالت اجل سافعل. شويتين لقى بيبكي تاني فقال لها اتقي الله واحسني الى صبيك. مره والثانيه والثالثه والعشره فزهق منها فقال سبحان الله ما اراك الا ام سوء. انت ايه حكايتك ما انتش حنينه على ابنك ليه؟ فهي المراه الحقيقه كانت حنينه بس كان غصب عنها. ليه؟ كانت بتفطم الطفل ده. فسألها في ايه؟ قالت له انا افطم هذا الطفل يعني انت عمال بتعنفني انا بحاول افطمه فهو عشان كده تعبان. قال لها بتفطميه ليه؟ قالت له بفطمه لانه عمر بن الخطاب تعرفش انه عمر برضه رضي الله عنه وارضاه. قالت له بفطمه لانه عمر بن الخطاب لا يفرض العطاء الا للطفل بعد الفطام فانا افطمه حتى يكتب له عطاء حتى استطيع ان انفق عليه. فبكى عمر وقال لها وكم له من الاشهر؟ قالت له عنده كذا شهر يعني لسه ما كملش حتى سنه. فبكى عمر وقال لا تعجل لا تعجليه خليه كده يرضع وما تفطموش ابدا وان شاء الله سنفرض ايه عطاء لهؤلاء الاطفال حتى الذين لم يفطموا. ثم دخل في الصلاه وبكى بكاء شديدا وقال لنفسه يا بؤسا لعمر كم قتل من اطفال المسلمين. ثم نادى في الناس وبعث من ينادي في كل دوله لا تعجلوا صبيانكم على الفطام فانا نفرض لكل مولود يولد في الاسلام. يا الله سيدنا عمر الخطاب يا جماعه صاحب القلب الرقيق اللي لا يمكن ابدا يتحمل انه يسمع ان في مسلم بيشتكي ان في طفل بيبكي لا يتحمل مجرد بكاء الطفل. هو مش منزعج من بكاء الطفل, هو مش المساله بالنسبه له مش كده. المساله بالنسبه له انا مش عايز طفل يبكي وانا موجود, انا مش عايز دابه مش طفل ده تتالم وانا عايش, انا مش عايز حد في الدنيا دي يشتكي طول ما انا ماسك أمر المؤمنين ثم أنا أمير المؤمنين. أنا نفسي الناس كلها تعيش في سعادة وفي رخاء. لا ده في موقف تاني أعجب من كل ديت بس صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم سيد عمر وهو برضو بالليل كده زي ما قلت لك مقسم ليله ثلاث أقسام. فهو معدي عمال بيطمئن على أحوال الرعية فلقى واحد عامل إيه يعني خيمة كده صغيرة كده في مكان بعيد والدنيا برد شديد جدا جدا جدا والراجل قاعد وعمال يعني شبه يعني متأثر جدا. فتقدم إليه عمر فقال ما شأنك؟ قال ما يعني قصر بنا البرد والجوع والعطش وكذا. فسمع صوت حد بيئن جوه الخيمه واحده كده ايه صوت عماله بتئن. فقال وما هذا الصوت؟ قال زوجتي تلد يعني زوجتي بتولد جوه الخيمه. قال هل معها احد؟ قال لا مفيش حد معها, انا ما بفهمش في الولاده وانا زوجها انا قاعد بس بحرس الخيمه عشان ما حدش ايه يخش عليها لكن هو هي جوه عماله بتولد. فعلى طول هو ما عرفش ان عمر بن الخطاب برضه راح جري على مين؟ على زوجته ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فاول ما وصل هناك قال يا ام كلثوم هل لك الى خير؟ فقالت اجل. طبعا الناس ما تاخرش عن اي خير يا جماعه, يعني النهارده ممكن واحد تيجي تقول لواحد ايه ايه رايك هل لك الى خير؟ يقول له اه خير في ايه؟ يعني يظن بقى في بيزنس ومشروع وكده وحاجات كده وفاهم ازاي؟ فيقول له هنعمل عمل لله. يقول له لله يا عم فاهم ازاي؟ اه سبحان الله في ناس كده يا جماعه، في ناس عياذا بالله. وخد بالك من حاجه، انت لو عملت عمل لله اعلم ان الله هو الذي استعملك، ده مقامك عند ربنا، ده قدرك، فاهم ازاي؟ انما انت لو مالكش قدر عند ربنا مش هتعمل عمل لله ابدا ابدا، ربنا مش هيستعملك في اي حاجه. ولذلك من الدعاء اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، هي دي المساله يا جماعه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا احب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. فالمهم سيدنا عمر راح لام كلثوم بنت علي قال هل لك في اجر ساقه الله اليك، هل لك الى خير؟ قالت اجل، وما هو؟ قال لها امرأة بتلد فعايزك تسعديها وأتيها بما يصلحها من طعام وشراب وسمن وكذا وكذا وكذا وأقمشة كل حاجة. راحت مجهزة بقى العدة كلها إيه، وراحت طالعة مع سيدنا عمر ودخلت على هذه المرأة في الخيمة، وراح هو واخد بقى الدقيق والزيت والسمن والسكر والعسل وبدأ يعمل إيه، بدأ يسوي الأكل ده بره هو مع الرجل. فقال له أوقد لي نارا، فراح مولع له نار وبدأ سيدنا عمر يسوي الأكل. بعد ما سوى الأكل راح ايه، طلعت ام كلثوم بنت علي. خد بالك من المفاجاه، الراجل كل ده ايه قاعد متونس بسيدنا عمر وعمالين بيدردشوا ويتكلموا ويتناقشوا مع بعض، واخد بالك، وبيساووا الاكل وهو ما عارفش ان هو امير المؤمنين. فجاه ام كلثوم بنت علي راحت مناديه على مين؟ على امير المؤمنين. قالت يا امير المؤمنين بشر صاحبك بان الله قد رزقه ولدا. فالراجل اول ما شاف كده راح ايه امير المؤمنين، قال لا عليك ايها الرجل لا عليك، وراح مقدم الاكل لام كلثوم، قال لها اطعميها فانها ايه يعني لسه والده وتعبانه فاكليها. فدخلت اكلتها، وبعد ما اكلتها راح مطلع ايه باقي الطعام لمين؟ لامير المؤمنين. فقدم عمر الخطاب الطعام للرجل وقال قل ايها الرجل فانك قد سهرت الليله وتعبت، ثم اتيني اذا اصبح الصباح، خد بالك، الى بيت الاماره حتى نفرض لك عطاء لك ولمولودك. ايه يا جماعه ايه اللي هو بيحكي؟ والله كان الواحد عايش في دنيا الخيال، في دنيا الخيال. يعني سبحان الله، شوف انت لو عايز تخلص مصلحه تاخد بالك ورايح عشان تخلص الورقه وتختم وختم النسر، يقول لك معلش النسر ما طلعش ذكر ده انثى، لا عايز ختم غيره، يعني فاهم ازاي؟ وتختم له الختم الثاني يقول لك مناخيره طايره، طب اعمل لك ايه يعني؟ فاهم ازاي؟ سبحان الله، شوف هو بنفسه امير المؤمنين رايح يخلص مصالح المسلمين فرد فرد، سبحان الله. لا ده من ضمن المواقف الجميله اللي مؤثره جدا جدا، ان سيدنا عمر تعرف كان بينتقي الولاه يعني بالبلدي كده على نقاوة هامه، يعني مش اي حد ينقيه عشان يبقى والي على المسلمين، لا كان بيفترض فيه او بيتطلب فيه مواصفات معينه. اولا يكون انسان زاهد، ويكون انسان ورع، يكون انسان تقي جدا، وما يكونش انسان فيه شيء من الجشع، ولا يكون فيه شيء من الخيانه، ولا يكون انسان عنده اطماع دنيويه معينه، ولا يكون انسان قلبه غليظ، لازم يكون انسان قلبه رحيم جدا. فراح كاتب العهد للرجل من بني اسد ان انت هتتولى على مدينه كذا. الراجل راح يزوره عشان يعني يطمئن عليه ويسلم عليه قبل ما يروح ايه يستلم ايه الوظيفه بتاعته. فدخل عليه، فراح هم الناس اللي يعني اسره سيدنا عمر راحوا مدخلين له ايه بعض اولاد سيدنا عمر، فقبلهم اطفال صغيرين فقبلهم. فلما قبلهم قال له الرجل اللي هو من بني اسد، قال يا امير المؤمنين اتقبل صبيانك؟ قال اجل. قال اني والله ما قبلت ولدا لي ابدا، انا عمري في حياتي ما فكرت ان انا اقبل اي ولد من اولادي. قال له هات العهد اللي معاك. فسعيت على طول، لماذا؟ قال هات العهد. راح واخد البتاع راح مقطعها. قال ان كنت انت غير رحيم، ان كنت ما عندكش رحمه باولادك فكيف ترحم اولاد المسلمين؟ والله لا تتولى لنا عملا ابدا. ورحمه ماشيين سبحان الله، خدت بالك؟ فالاصل يا جماعه ان الانسان يكون عنده رحمه، رحمه مش باولاده بس، باولاده باولاد المسلمين. في يا جماعه في اباء مش هقول بقى والي ولا بتاع، ده في اباء عندهم غلظه باولادهم، ناس الله يعفو عافيه، ده مجرد بس الاب طالع على السلم الاولاد ليهم مستخبوا تحت السرير، الفك المفترس طالع، يعني خوف خوف رهيب جدا، وهو مبسوط كده ان عنده شخصيه، ويقول لك انا بص للولد البصل يدوب في جلده. طب ودي اخلاق ولا دي معامله؟ الرحمه، رحمه يا اخي سبحان الله. انت لازم تخش كده وتحنوا على اولادك وتطبطب عليهم وتاخدهم في حضنك، بالله عليك لو ما كنتش انت اللي هتبقى حنين على اولادك، مين اللي هيحن على اولادك؟ خدت بالك؟ ومش اولادك وبس، وكل اولاد المسلمين. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا ليس على هدينا من لم يرحم صغيرنا، شوف قد ايه، من لم يرحم ايه صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ثلاث حاجات هم، ان انت توقر الكبير وترحم الصغير وتعرف لكل عالم حقهم. لا ده في كمان موقف، انا بقول لك مواقف الرحمه، سيدنا عمر حاجه كتيره جدا، انا انتقيت منها بس بعض المواقف البسيطه. يعني في يوم من الايام سيدنا عمر تعرف كان زاهد جدا جدا مش عايز حاجه من الدنيا، بس في مره من المرات اشتهى انه ياكل سمك، فجي واحد اسمه يرفع كان مولى سيدنا عمر، راح ركب الدبه وطلع ليلتين رايح مكان كده مدينه بعيده كده جاب السمك وراح راجع في ليلتين. فسيدنا عمر لما عرف كده قال سبحان الله، تعذب بهيمة أو دابة من الدواب في شهوة لعمر، والله لا أذوق سمكا أبدا. يعني فاهم ازاي؟ أنا مش ممكن أكله خالص. سبحان الله. وكم من أجمل المواقف الطريفة بقى اللي برضو تدل على رحمة سيدنا عمر، حديث عجيب جدا وهو مسلم. سيدنا عمر كان راح مرة عند الحجام، الحجام ده كان بيعمل حجامة ويحلق في نفس الوقت اللي هو الحلاق يعني. فراح عند الحجام، سيدنا عمر طبعا تعرفين ما شاء الله شخصية كما قالت أمنا عائشة، كان إذا مشي أسرع وإذا ضرب أوجع وإذا تكلم أسمع، كل حاجة عنده واضحة رضي الله عنه وارضاه. دخل عند الحجام يحلق، فسيدنا عمر قاعد وراجل عمال يحلق له، في وسط ما بيحلق له تنحنح عمر كده يعني، فاهم ازاي؟ فبال رجل على نفسه بنفس الرواية بيقول لك ايه يعني، كان رجل بيقول لك تنحنح عمر فأحدث الحجام. طب يعمله ايه سيدنا عمر؟ عايز يصالحه يعمل ايه؟ فصرف له 40 درهم بالك هو مش قصده والله يعني، ده بيتنحنح، امال لو شخط فيه كان حصل له ايه؟ ده كان يعني كان مد الضرب القاضي. المهم يعني فسبحان الله، فكان سيدنا عمر يا جماعه في غايه الرحمه بالناس جميعا. هنكمل ان شاء الله موضوع رحمه سيدنا عمر واخلاقيات سيدنا عمر ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله سبحانه وتعالى. يعني فاسال الله عز وجل ان يجمعنا بعمر وبكل اصحاب النبي وبالنبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام الله. سلام الله نبعثه.